اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة صاد في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بحي الخليج في بريدة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم وأهلينا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلنا إلى قول الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أي اذكر يا محمد حال هذا النبي العظيم الذي صار مثالا وقدوة للناس من بعده في أمر الصبر، واذكره ليقتدي به الناس وليتعظوا بحاله. ونسبه إلى العبودية لأن مقام العبودية هو أجل المقامات وأسناها. قال: إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أشير إلى قصة أيوب عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء، وقد مررنا بها بحمد الله عز وجل، ونعيد خلاصتها في هذا الموطن، وهو أن أيوب قد أنعم الله عليه بالرزق الوفير والذرية الكثيرة، فابتلاه الله عز وجل بأن ذهبت أمواله وبساتينه، ثم أهلك الله عز وجل أبناءه، ثم سلط عليه إبليس في جسده حتى تمرق شعره ويبس جلده ورق عظمه، فلما طال ذلك به قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولم يكن طيلة بلائه يزيد على أن يذكر ربه سبحانه وتعالى ويستغفره، فلما طال به الضر أو حصل أمر ذكره بعض القصاص مما روي عن بني إسرائيل، دعاه إلى أن يقول هذا الدعاء: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والمقصود بالنصب يعني بتعب وبلاء، وعذاب أي ألم، فأنزل الله عز وجل العلاج له بقوله: أركض برجلك، يعني حرك رجلك بالأرض أو اضرب برجلك الأرض لينبع ماء من الأرض تغتسل منه فيشفى ظاهرك، وتشرب منه فيشفى باطنك. ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، أي رد الله له أهله، أي أحياهم بعد أن ماتوا، وهم ذريته الذين ذهبوا في وقت الابتلاء، وجعل له مثلهم معه رحمة من الله عز وجل وجزاء له على صبره، لأنه ضرب مثلا عظيما للمؤمن الصابر الذي لا يشكو حاله إلى المخلوقين ولا يشكو الرب إلى المربوبين، وإنما يشتكي إلى الله وحده. فقال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل ارفعه عني يا رب، وإنما ذكر الحال فقط. وهذا لون من ألوان التوسل بالله عز وجل، وهو أن يتوسل العبد إلى ربه بحاله، كما قال موسى: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كما يقول الإنسان في استغفاره: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهو يتوسل إلى الله بحاله وهو أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، فيقول: أنا أعترف بذلك، وأنت حقيق بأن تغفر لمن اعترف لك وانطرح بين يديك. قال: ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، أي موعظة لأصحاب العقول لكي يأخذوا من حال أيوب عبرة، ويعلموا أنه سبقت لهم في الأنبياء قدوة، فإذا ابتليت فاعلم أنه قد ابتلي من هو خير منك. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل ويبتلى الرجل على قدر دينه، وما يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع، وهي الزروع الصغيرة مثل الخس والكراث والقمح وغيرها، تتفيأها الريح يمينا وشمالا، وهذا معناه كثرة البلاء الذي يصيبه، لكنه ثابت في مكانه، لا تقلع الريح الزرع إنما تقلع الشجر. وشبه المنافق والكافر بالأرزة، وهي الشجرة العظيمة التي تأتي إليها الريح ما تحركها، لكنها بعد ما تأتي مرتين أو ثلاث تقلعها بالكامل فتسقطها فتذهب ولا يبقى لها بقية. قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. خذ بيدك ضغث، الضغث هو الحزمة من الحطب أو العذق الذي يكون فيه شماريخ كثيرة. خذ هذا الضغث فاضرب به، ولم يذكر في الآية من يضرب، لكن دلت الآثار على أن أيوب عليه الصلاة والسلام حلف أن يضرب امرأته 100 جلدة، وذلك لأمر فعلته خالفت فيه مراده فحلف أن يضربها، ولكن لئلا يفتح باب لضرب النساء قال الله: فاضرب به، ولم يذكر المضروب، لأن الحالة التي أبيح لأيوب أن يفعل فيها هذا الفعل هي حالة خاصة، وهي أن امرأة أيوب فعلت فعلا اجتهدت فيه، خالفت فيه مراد أيوب. قيل إنها ذهبت فلقيها الشيطان على شكل طبيب فسألته: هل لك أو عندك من طب؟ فقال: قولي لزوجك يذبح سخلة ولا يذكر اسم الله وسيشفى. فجاءت يعني مستبشرة تظن، أو شيئا من هذا القبيل، فعلت فعلا اجتهدت فيه، وقد كانت امرأة صابرة. لما نفر الناس من أيوب عليه الصلاة والسلام ولم يبق معه أحد، بقيت هي معه تخدمه وتقوم عليه وتمرضه وتنفق عليه رضي الله تعالى عنها وأرضاه، فأكرمه الله وأكرمها. أما إكرامه لها فجعل هذه الضربة الواحدة تقوم 100 ضربة، تقوم مقام 100 ضربة. وأكرمه بأن لم يحنف في يمينه، فالذي حلف عليه قد وقع، ولم يكن في شرعهم كفارة اليمين، وإلا لو كان في شرعنا لقيل له: كفر عن يمينك، وانتهى الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها فآتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. ولذلك إذا قال الإنسان: والله ما أزور فلان، والله لا أسلم على فلان، والله لا أنفق على فلان، يقال له: الأفضل أن تحنث في يمينك وتكفر عن يمينك، كما قال الله في سورة البقرة: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا تجعلوا اليمين بالله معترضة بينكم وبين البر وفعل الصلاح. قال الله جل وعلا: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به. وهل يفتى بهذا لمن احتاج إلى مثله؟ مثلا لو كان عندنا إنسان احتاج إلى أن يضرب 100 جلدة لأنه مثلا زنى أو قذف، ولكنه لا يتحمل إقامة الحد عليه لكونه ضعيف البدن أو يخشى من تلفه، فيقال نعم إذا احتيج إلى مثل هذا فعل. قال: إنا وجدناه صابرا، هذه شهادة من الله، يعني ابتليناه ثم ابتليناه ثم ابتليناه ثم ابتليناه، ابتلاه الله ببساتينه ثم بهائمه ثم أمواله ثم أولاده ثم بدنه، وصبر مع ذلك كله، لم يشتكي ولم يتسخط ولم يجزع. فالله عز وجل أعطاه هذه الشهادة وأعظم بها من شهادة: إنا وجدناه صابرا، أي ذو صبر عظيم، نعم العبد إنه أواب. كلما نزل به بلاء آب إلى الله ورجع إليه وسلم الأمور له. قال الله جل وعلا: واذكر عبادنا، اذكرهم ذكر تشريف وإكرام وإعظام حتى يقتدي بهم الناس. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإسحاق هو ابن إبراهيم من سارة وليس من هاجر. أولي الأيدي والأبصار، انظر مدح إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأن الله جعل لهم قوة، قوة في الحق، قوة في أبدانهم، قوة في أحوالهم، فهم يأخذون دين الله عز وجل بقوة، لا يتسمون بالضعف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والمستحب للمؤمن أن يتقوى دائما ويأخذ بجميع أسباب القوة، ولا ينتظر ويكون ضعيف، نحن لا حول لنا ولا قوة لنا، ما عندنا شيء، ما نستطيع نفعل شيء، هذه أمور قد غلبنا عليها الكفار. لا، يجب عليك أن تبادر وأن تقوي نفسك وأن تتعلم العلوم والصناعات والمهارات لكي تكون قويا، وتجعل قوتك هذه في سبيل الله ولأجل إعزاز ونصر دين الله. وما ذل دين الله وذل المسلمون في هذا العصر إلا لأننا تركنا الأخذ بأسباب القوة. وأسباب القوة لا تعرف دين، يعني ليست للمؤمنين دون الكافرين، أو للكافرين دون المؤمنين، أو للغربيين دون الشرقيين، كل من أخذ بها نال القوة. فالغربيون أخذوا بأسبابها وسعوا في طلبها وبذلوا الجهد في الوصول إليها فوصلوا إليها، ولو بذلنا نحن الجهد في الوصول إليها وسعينا في طلبها لوصلنا إليها. اليابانيون ليسوا من الغربيين، وهم وثنيون، أخذوا بأسباب القوة بعد أن ضربوا ضربة قاصمة عندما ضربتهم أمريكا بالقنبلتين النوويتين، فصاروا بعد الضربتين أقوى منهم قبلها، علما بأنهم خسروا بسبب ذلك خسارة عظيمة جدا، لكنهم لم يتلبثوا ولم ينتظروا، بل أخذوا بأسباب القوة حتى أصبحوا الآن من أقوى دول العالم اقتصاديا وصناعيا. قال الله عز وجل: أولي الأيدي والأبصار. لا يراد منا أن نكون من أصحاب القوة البدنية والمالية دون أن يكون لنا بصيرة نافذة وفكر متقد وعقول ناضجة وفهم لدين الله ولواقع الحياة ولأسباب النصر والتمكين ولأسباب الوصول للعز الدنيوي والأخروي، بل يجب أن يكون عندنا القوة في الأبدان والأموال والأحوال، والبصر النافذ والعقل الناجح والفقه التام والفهم العميق. هذا هو المطلوب، لا أن يكون الواحد منا درويشا رخوا ضعيفا لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا ينجح ولا يسود ولا يرتاد موارد العز والتمكين والنصر والإعزاز لهذه الأمة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، ذكر الله مما اصطفاهم به أنه أخلصهم بخالصة. ما هي هذه الخالصة؟ قال: ذكر الدار، يعني أنهم يذكرون الدار الآخرة في كل أحوالهم، ولذلك قوتهم وعملهم وبصرهم كله لله، وما مدحوا إلا لأنه كان لله، وليسوا كمن يستعمل قوته في تكثير ماله وتكثير شأنه والرفع من سمعته في الدنيا وتعظيم جاهه، بل إنه يسعى في كل هذه الأمور من أجل الله، من أجل أن ينال رضا الله، من أجل أن يحقق الدرجات العالية في الدار الآخرة. إذا تصدق، وإذا عمل، وإذا زرع، وإذا صنع، وإذا قام، وإذا قعد، وإذا جاهد، وإذا سافر، وإذا حضر، وإذا أكل، وإذا شرب، لا يريد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة. قال الله عز وجل: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أي قد اصطفيناهم وأخلصناهم وجعلناهم خلاصة في عبادنا وهم أخيار. ثم قال: واذكر إسماعيل وهو ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واليسع وهو أحد أنبياء بني إسرائيل، وذا الكفل وقد اختلف فيه هل هو رجل صالح أو نبي، لكن ذكره مع الأنبياء في سورة الأنبياء وفي هذه السورة يدل على أنه نبي، واختلف في شأنه اختلافا ليس عندنا فيه بينة. وكل من الأخيار، أي كل هؤلاء المذكورين، داود وسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذا الكفل، كل هؤلاء من الأخيار، أي من خيار عباد الله في أخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم وسائر أحوالهم. هذا ذكر، أي هذا شرف وثناء جميل يذكرون به، أو هذا تذكير منا لكم بحال هؤلاء الذين ذكرنا لكم أحوالهم، أو أمرنا نبينا أن يذكر لكم أسماءهم لتقتدوا به. وإن للمتقين لحسن مآب، من اتقوا الله لهم حسن العاقبة والمرجع وهي الجنة. ما هو حسن المآب؟ قال: جنات عدن، جنات وليست جنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومن دونهما جنتان. جنات عدن أي جنات إقامة فيها خلود دائم لا انقطاع له ولا فناء، مفتحة لهم الأبواب، مفتحة إما مفتحة لكثرة الأبواب أو مفتحة لكثرة فتح الأبواب عليهم بسبب أن الخدم يأتون إليهم بأنواع الأطعمة والأشربة والملاذ. وهذا يدل على أن في الجنة غرفا وقصورا كثيرة جدا ذات أبواب. قال الله عز وجل: متكئين فيها، أي لأنهم لا عمل عندهم في الجنة، ما في سعي ولا كسب ولا شقاء ولا نكد، دار راحة ولذة وحبور وسرور. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، أي لا هم لهم إلا نيل الطيبات والحصول على المشتهيات. يدعون فيها بفاكهة كثيرة منوعة، لا يمكن أن تأتي فاكهة مثل الفاكهة التي سبقتها، وإن تشابهتا في المنظر فإنهما يختلفان في الرائحة والطعم، وأتوا به متشابها. وشراب أي وأشربة أيضا متنوعة. وعندهم باقيات مقيمات، قاصرات الطرف أي زوجات قد قصرن عيونهن على أزواجهن، لا يطمحن إلى غيرهم ولا يرين أن هناك أحسن أو أجمل منهم، فهن مكتفيات مقتنعات بمن خلق الله لهن من الأزواج. أتراب أي على سن واحدة، وهذا أجمل في المنظر وألذ، لأن الإنسان لو كان عنده كما هو الحال في الدنيا، كن عنده زوجتان، زوجة عمرها 40 وأخرى عمرها 20، لا شك أنه سيقع في حيرة إذا نظر إلى هذه، وإذا فتوة وجمال وصحة ورطوبة ونعومة، وإذا نظر إلى تلك، وإذا سن كبيرة وعالية ويعني ترهل وضعف وشيب، ولا بد له من العيش فيهما لأنه لا يستغني عن واحدة منهما. أما في الآخرة فليس فيها شيء من هذا التردد ولا الاضطراب، كل الزوجات في سن واحدة. فأنت أينما نظرت وأينما توجهت وأينما التفت وجدت الذي تهوى وتعشق وترتاح إليه وتطرب لرؤيته. هذا ما توعدون ليوم الحساب، هذا هو وعد الله لكم الذي يعدكم به إذا جئتم إليه وبعثتم وحصل لكم منه الجزاء العظيم. إن هذا لرزقنا وعطاؤنا الذي نعطيه عبادنا ما له من نفاد، لا ينفد ولا يبلع ولا يصيبه الفناء. قال الله عز وجل: هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا للمتقين، هذا الذي ذكرنا للمتقين. أما الطاغون وهم من طغى وبغى وتعدى الحدود في البغي والكفر والتكذيب والاستكبار عن أمر الله، للطاغين شر مآب، شر مرجع، فهم يرجعون إلى نار تلظى جهنم، وهي النار التي أعدها الله عز وجل لمن بغى وطغى واستكبر عن طاعة الله. يصلونها، إيش معنى يصلونها؟ يصلونها قال بعضهم يدخلونها، وهذا غير دقيق في المعنى، بل يمكن أن يقال يصلونها أي يدخلونها ويصلون بحرها، يصلون أي يشوون بحرها وليس مجرد الدخول. يصلونها من الصلي، يعني يصطلون ويشقون بصلاها ونارها، نسأل الله العافية والسلامة. فبئس المهاد، بئس الفراش الذي يعد لهم، لأنهم سيكون فراشهم من النار وغطاؤهم من النار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يعني المهاد من النار والغاشية التي تغشيهم وتغطيهم أيضا من النار، فهم محوطون بالنار من كل اتجاه. هذا أي العذاب فليذوقوه حميم وغساق، أي يبتليهم الله عز وجل بعذابات متنوعة، ومن أشدها ذلك الحميم الذي لا يؤتونه في النار إلا بعد شدة العطش فيستغيثون من شدة العطش، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. قال العلماء: المهل هو ما يتبقى من الزيت كدردي الزيت، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه إذا قربه الواحد منهم وهو عطشان، قد اشتد عطشه، سقطت جلدة وجهه في النار أو في الماء، كما قال الله عز وجل: نزاعة للشوى، والشوى هي جلدة الوجه. هذا فليذوقوه حميم، أي ماء حار قد بلغ الحرارة العالية، قد بلغ المنتهى في الحرارة. وغساق، قيل الغساق والغساق هو صديد أهل النار، يعني ما يخرج من جروحهم وقروحهم وفضلاتهم يكون في أودية يسقى به أهل النار. وقيل الغساق هو الماء الذي قد بلغ الغاية في البرودة، يعني من الزمهرير، أو هو الزمهرير. وعلى كل لا مانع أن يجتمع هذا وهذا، فيكون الصديد المنتن يقدم لهم باردا بحيث لا يستسيغونه ولا يلتذون بشربه، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وآخر من شكله، أي من جنسه، أزواج أي منوع، حار وبارد، يعني يأتي من كل نوع من أنواع العذاب يأتي زوجا، نسأل الله العافية والسلامة، يعني يعذبون قائمين وقاعدين وعلى جنوبهم، ويعذبون بالحرارة وبالبرودة، ويعذبون باجتماع وبانفراد، وهكذا. هذا فوج مقتحم معكم، أي تقول لهم الملائكة أو يقول بعضهم لبعض هذا فوج، أي جماعة كثيرة قد جاءت، مقتحم معكم أي يقتحمون النار. وسبب اقتحامهم النار كما يقول العلماء هي أن الملائكة تسوقهم سوقا شديدا، فهم يخشون من سياط الملائكة العظيمة التي عذابها شديد، فإذا جاءوا إلى النار وهم يعلمون أنها النار يقتحمون فيها اقتحاما ويرمون فيها أنفسهم رميا خلاصا من العذاب الذي يلاحقهم ويعلمون أنه شديد عليهم. هذا فوج مقتحم معكم، فيقولون لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، نحن لا نرحب بهم. انظروا يا إخواني، في الدنيا كانت تفتح لهم الأبواب ويصورون إعلاميا ويجلسون في القصور وفي المؤتمرات، يضرب لهم السلام الرئاسي أو العسكري أو الملكي، ويركبون أفخم الطائرات وأفخم البواخر وأفخم وأفخم وأفخم. في الآخرة لا أحد يرحب بهم، ولا أحد يفرح لمجيئهم، ولا أحد يناديهم بأسماء حسنة، ولا يجدون مكانا يلتذون به، لا يجدون إلا العقوبة والنار، إنهم صاروا النار. قالوا بل أنتم، أي يقول هؤلاء المقتحمون، لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم قدمتم لنا هذا العذاب، أو قدمتم لنا التكذيب الذي تبعناكم عليه فدخلنا معكم، فبئس القرار لنا ولكم. قالوا ربنا، أي قالوا جميعا، أو قال هؤلاء المتأخرون، ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، لأنهم يختلفون ويختصمون من هو السبب في دخولهم النار. كما ذكر الله عز وجل في سورة سبأ وفي سورة الأعراف وفي سورة البقرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهم يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا ويخاصم بعضهم بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، فيرد عليهم الآخرون يقولون وقال لكل ضعف ولكن لا تعلمون إيش، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، يعني نحن ما زدنا على أن دعوناكم وأنتم عملتم، فأنتم محاسبون بكسبكم ومجازون بعملكم، لماذا لم تعصون، لماذا لم تتبعوا عقولكم وتتبعوا الهادي الذي جاءكم من ربكم. قال الله عز وجل قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. بعدما يدخلون في النار ويتفقدون يأتي سؤال، قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، وهم أهل الإيمان، أولئك إرهابيون أصوليون رجعيون ظلاميون، أتخذناهم سخريا، هل نحن بالفعل سخرنا بهم والحقيقة أنهم لا يستحقون السخرية، أم زاغت عنهم الأبصار، أم أننا لم نشاهدهم وهم موجودون معنا في النار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، هذا التخاصم سيكون حقا وسيكون بين أهل النار، حق ثابت واقع لا شك فيه ولا مرية. قال الله عز وجل قل لهم يا محمد جميعا إنما أنا منذر، ليس لي من أمركم شيء، لا أملك أن أهديكم أو أضلكم، لا أملك أن أقصركم على الإيمان، ولكني أنذركم، فهذا هو الذي سيكون منكم في الدار الآخرة. وما من إله إلا الله الواحد القهار، ليس لهذا الكون إله يستحق العبادة إلا الله الواحد القهار الذي يقهر كل شيء، فهو قهار لكثرة من يقهره، وأيضا قهار صيغة نسبة، مثل ما تقول فلان خياط ونجار لأنه منسوب إلى الخياطة والنجارة ونحوها، فقهار أيضا نفس العملية صيغة، صيغة نسبة لأنها صفة لازمة لله عز وجل. قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، ذو العزة. وعزة الله عز وجل أنواع: عزة غلبة لأنه غالب، وعزة امتناع لأنه ممتنع لا يستطيع أحد أن يصل إليه بسوء، وعزة قدر، فلله عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع جل جلاله. الغفار، سمى نفسه غفارا لكثرة ما يغفر جل جلاله، ولعظم أيضا ما يغفر، فهو غفور لأنه يغفر كل الذنوب كبيرها وصغيرها، وغفار لكثرة من يغفر له، فهو سبحانه وتعالى كلما آب إليه عباده وتابوا إليه غفر له. وجمع بينهما لأنه قل أن يكون عزيز في المخلوقين ويكون غفارا، أو يكون غفارا ويكون عزيزا. أما الله فله العزة المطلقة وله المغفرة جل جلاله، فهو العزيز الغفار. ثم قال الله عز وجل لمحمد: قل هو، أي القرآن الذي أوحيته إليكم ومدحته لكم وجعلته ذي الذكر، وقلت كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هو نبأ عظيم. والنبأ هو الخبر المهم جدا، كما يقال وكالات الأنباء، الأخبار المهمة وليست الأخبار العادية. نبأ خبر مهم جدا، عظيم أي عظيم الشأن والقدر والمنزلة. أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. أنا لم آتي بهذا القرآن من عند نفسي، ولا علم لي بشيء إلا ما علمنيه ربي، فأنا ليس لي علم بالخصومة التي تقع في الملأ الأعلى، وكل خصومة تكون بين الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فما هي الخصومة التي وقعت؟ سيأتي ذكر لشيء منها، وهي خصومتهم في خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، إلى آخر ما هنالك، وسيأتي هذا بعد قليل. ومن خصومة الملأ الأعلى خصومتهم في الكفارات والدرجات، كما هو في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام فرأى ربه في أحسن صورة، ثم إن ربه وضع أصبعه بين كتفيه حتى وضع يده بين كتفيه حتى وجد برد أنامله بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: فعلمت كل شيء، أو اطلعت على كل شيء، فرأيت يعني الملائكة يختصمون في الكفارات والدرجات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقية الحديث. قال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، أي الملائكة، إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يعني ليس لي من العلم شيء إلا ما أوحاه الله إلي، فأنا موحى إلي بالنذارة، أنذركم وأكتفي بذلك. أما هدايتكم ودخولكم في دين الله فهذا أمره إلى الله ليس إلي. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، هذه خصومة الملأ الأعلى التي وقعت قبل أن يخلق الله عز وجل آدم. فإذا سويته، أي قال الله لملائكته، إذا سويته وكملت خلقه ونفخت فيه من روحي، روحي التي خلقتها لكي تكون سببا في حياة الأجساد، فقعوا له ساجدين، أي يسجدوا له. وهذا السجود سجود عبادة لله وتحية وإكرام لآدم، فالملائكة سجدوا عبادة لله لأن الله أمرهم بالسجود، وهي نوع من أنواع الإكرام والاحترام والتحية لآدم الذي خلقه الله وميزه عن سائر المخلوقات بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لم يتخلف منهم أحد إلا إبليس، وإبليس ليس منهم لكنه كان مشتركا معهم في العبادة. قال إلا إبليس أظهر الله عز وجل خبيئته ودسيسته الفاسدة وما في نفسه من الكبر والحسد في تلك اللحظة ابتلاء من الله عز وجل له. لما أمر الله الملائكة بالسجود وكان معهم أبى أن يسجد، استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما الذي منعك أن تسجد لهذا الذي كرمته عليك؟ فسويت خلقه بيدي الكريمتين وهما يدان حقيقيتان لله عز وجل، ولا يجوز تفسيرهما بغير ذلك لأن غير ذلك لا يليق بالسياق. كيف يقال بنعمتي أو بقدرتي؟ يعني إبليس ما خلق بالقدرة أو ما خلق بالنعمة؟ كيف هذا؟ فالله عز وجل يقول لما خلقت بيدي، يدين حقيقيتين لله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الله عز وجل أستكبرت ووقعت في الكبر أم كنت من العالين الذين لا يؤمرون بمثل هذا؟ فهو في الحقيقة استكبر. قال أنا خير منه، يرد النص بالقياس فيقول عندي أني خير منه، فكيف يسجد من الفاضل للمفضول؟ يرد على الله عز وجل، وهذا لا شك أنه قدح في العبودية من أساسها، فإن العبودية تقوم على الانقياد والسمع والطاعة، ولا تعارض أمر ربك عز وجل بقياس ولا بعقل ولا بذوق ولا بغيرها. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أولا قاس فرد النص، ثم قياسه فاسد. من قال لك إن النار خير من الطين؟ النار تحرق، والنار فيها طيش، والنار فيها حرارة، والطين بارد وفيه نفع ورطب، ومن قال لك إن هذا خير من هذا؟ قال الله عز وجل قال فاخرج منها، عقوبة له على عصيانه، فإنك رجيم أي مبعد ومطرود من رحمتي، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. طرده ثم وصفه أو لازمه باسم اللعنة فهو ملعون. قال وإن عليك لعنتي، وفي الآية الأخرى وإن عليك اللعنة، خلاص فهو ملعون. ولذلك قال بعض العلماء لا يشرع لنا أن نلعن إبليس لأنه ملعون، لعنه الله، فليس بحاجة إلى أن نلعنه، لأنك إذا لعنته كأنك تبرئه من لعنة الله، تقول غير ملعون فأنا ألعنه لعلها تأتيه لعنة ليس مستحقا له، هو مستحق للعنة فليس بحاجة إلى لعنتك. ولذلك إذا أوقعك إبليس في شيء من بلاياه ووساوسه تستعيذ بالله منه ولا تلعن، تقول لعنة الله على إبليس لأنه ملعون، فأنت كأنما تحصل شيئا محصلا ومنتهيا، مثل لو قلت اللهم اجعله في نار جهنم، هل يستفيد إبليس بهذا شيئا؟ هو في النار. قال الله عز وجل قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. لما حصلت هذه اللعنة سأل الله عز وجل الإنظار والإمهال إلى يوم البعث، وانظروا لم يقل إلى يوم يموتون من أجل ألا يبقى عليه أحد من بني آدم ولا في ذرة من ذرات الحياة حتى يدركهم جميعا، إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ولم يقل إلى يوم يبعثون. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني بعد أن أنظرتني لأعملن الليل والنهار ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة المخلصين، فهؤلاء الذين أخلصتهم لا قدرة لي عليهم، فهؤلاء هم عبادك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عباده المخلصين الذين لا طاقة لا لإبليس عليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال فالحق، والحق أقول، فالحق هذه فالحق مني أو فالحق قسمي أو فالحق كلمة تكون قسما، يعني أقسم بالحق لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فأقسم الله عز وجل أن من تبع إبليس ليملأن الله جهنم منه. ثم قال الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي أبلغكم هذا الوحي الذي أوحى به ربي عز وجل لي وأوصله إليكم، لا أنقص منه شيئا ولا أزيد عليه شيئا ولا أسألكم عليه أجرا، إنما أبلغكم إياه، أطلب رضوان الله وأسأل الله ما عنده ولا أسألكم مما عندكم شيئا. ولئلا يتخذ الكفار هذا ذريعة للنيل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا أسألكم عليه من أجر. وقد قال هذه الكلمة جميع الأنبياء، قال نوح قل ما أسألكم لا أسألكم عليه مالا، والأنبياء كلهم صدعوا بهذا وقالوا دعوتنا ليس فيها شيء من أغراض الدنيا، وما أنا من المتكلفين، لا أتكلف شيئا لم يكلفني الله عز وجل به، فأنا لا أدعي علما لم يعطني الله عز وجل علما، وليس عندي اطلاع على شيء لم يطلعني الله عليه. إن هو أي هذا الذي جئتكم به ما هو إلا ذكر للعالمين يتذكرون به ويتعظون، فمن اتعظ فقد فاز ومن أعرض فقد خسر وخاب وندم. ولتعلمن نبأه بعد حين، أي لتعلمن حقيقة هذا الذي أوحى الله به إليكم بعد حين إذا نزل عليكم العذاب، أو بعد حين إذا بعثتم يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وهذا آخر مجالس هذه السورة العظيمة سورة صاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة الزمر في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بحي الخليج في مدينة بريدة. وهذه السورة، سورة الزمر، من السور العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مع سورة الإسراء كل ليلة، كما روى ذلك الإمام النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان لا ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل والزمر. وهذا يدل على عظم أمرها وعلو شأنها، لا سيما وأنها تتحدث عن الإخلاص لله عز وجل، فهي من سور التوحيد الخالصة لله عز وجل، مثل سورة الرعد وفاطر والكافرون وتبارك والصمد. هذه السور الست كلها سور أكثرت من ذكر الإخلاص وذكر توحيد الله عز وجل وأدلة هذا التوحيد وعظمة الرب جل وعلا والتخويف منه جل جلاله وتحبيب العباد إليه وأمر العباد بالاستعصام بالتوحيد ونفي الشرك كله، قليله وكثيره، جليه وخفيه، أوله وآخره. هذه السورة مناسبة للسورة التي قبلها، فإن السورة التي قبلها قال الله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فالكلام كله متصل عن هذا الكتاب العظيم. وأيضا تلك السورة ذكر فيها أفواج الكفار: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، وذكرت خصومتهم وهم داخل النار. وفي هذه السورة ذكرت زمروهم وهم يساقون إلى النار: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم، إلى آخره. وأيضا في هذه السورة وهي سورة الصاد ذكرت الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في أمر الشرك. وفي هذه السورة أمر الله عز وجل بإخلاص الدين لله جل وعلا، فهي مؤكدة للمعاني التي جاءت في سورة صاد. قال الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل مصدر، والمعنى أن هذا القرآن أنزل من الله عز وجل تنزيلا، أو نزل تنزيلا. والتنزيل كما يقول العلماء يدل على التقطيع والتنجيم بخلاف الإنزال، فلما كان القرآن قد أنزل على نبينا مقطعا ولم ينزل جملة واحدة قال الله في كثير من المواطن: تنزيل، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب، حاميم تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب هذه في سورة فصلت، وتنزيل في سورة الحاقة الأحقاف، إن تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وكذلك في سورة الجاثية وهلم جرى. قال: تنزيل الكتاب. سمي القرآن كتابا لأن الله عز وجل شرعه مكتوبا، فهو قد كتب في اللوح المحفوظ ثم أنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا مكتوبا أيضا، ثم نزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن تلقاه من ربه جل جلاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه شيء من القرآن استمع إليه، فإذا انفصل عنه جبريل وعى عنه كل ما يقول، فيدعو أول ما يدعو الكاتب ليضبط هذا الذي أوحي إليه به عليه الصلاة والسلام، فيكتب في الرقاع واللخاف والأكتاف والعظام والجلود والصحف وغيرها. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أي ذو العزة، وعزة الله كما بينا عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع، فقدره في أعلى الأقدار، بل هو أعلى شيء قدرا. وهو قاهر لكل شيء، وهو ممتنع عن أن يريده أحد بسوء أو يصل إليه أحد بضر، جل جلاله وتقدست أسماؤه. مأخوذ من أرض عزاز، أي تمتنع أن تغيص فيها الأقدام. قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بالصدق وبالعدل وبالشيء الواقع الثابت الذي لا ريب فيه ولا شك. فاعبد الله، توجه إلى الله بالعبادة مخلصا له الدين، لا تشرك معه أحد سواه. ومن هنا قلنا إن محور هذه السورة على الإخلاص، كما سيأتي بعد في الآيات المقبلة: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. فانظر كيف تردد أمر الإخلاص في عبادة الله وقصد وجه الله في كل شيء، وألا يشرك العبد في عبادته مع الله أحدا سواه. قال: مخلصا له دين، له الدين، ألا لله الدين الخالص، له سبحانه وتعالى الدين الذي لا شرك فيه ولا معبود مع الله يعبد، بل لا يعبد إلا الله جل وعلا. فالدين الذي لله هو هذا الدين الخالص، أما الأديان التي فيها شرك فهي ليست لله، سواء عبد فيها عيسى أو القمر أو الشمس أو النجوم أو الأفلاك أو 33 مليون إله، كما هو عند الهنادكة الذين بلغت آلهتهم 33 مليون إله، يعبدون كل شيء يحب وكل شيء يخاف وكل شيء يرجى وكل شيء يطمع فيه. فالدجاجة إله، والبيضة إله، والثور والبقرة إله، والذكر والفرج إله، والصنم والفأر، وعندهم معابد للفئران والجرذان والحيات والعقارب وأشياء كثيرة، نحمد الله على ما نحن فيه من نعمة التوحيد. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص لله. والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم، أي ما نعبد هؤلاء الأولياء، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يذكر الله حجتهم في كونهم يعبدون مع الله أحدا سواه، وهو أنهم يقولون نحن لسنا نعبدهم لذواتهم، ولكن ليقربونا إلى الله زلفى، نقترب من الله بسببهم، نجعلهم وسائط يتوسطون بيننا وبين الله. ولم يجعل الله بينه وبين عباده في عبادته أحدا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، حتى لما جاء إلى أمر الدعاء قال: وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لئلا يتوهم من ذلك أن هناك واسطة في الدعاء بين الله وبين عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فنحن لا نجعل بيننا وبين الله أي واسطة، مباشرة نتوجه بعبادتنا إلى ربنا، وهو يعلم بكل شيء يصدر منا ويقبله، ولا يرضى أن نضع معه شريكا ولو كان ذلك الذي للشريك مثقال ذرة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك وليس لي منه شيء. أغنى الشركاء عن الشرك هو الله جل جلاله، ولذلك لا يرضى أن يوضع معه شريك ولو في شيء يسير لا يكاد يذكر. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، الله عز وجل هو الذي يحكم بينهم في اختلافهم هذا. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هؤلاء الذين يكذبون لا يهديهم الله، وهؤلاء الذين يجحدون ويستكبرون ويستعلون على أوامر الله لا يوفقهم الله لهداه، وإلا فهدى الله واضح وبين، لكن من استعمل الكذب فكذب على الله وادعى أن لله ولدا أو ادعى شيئا من الدعاوى الباطلة أنه جعل هذا مستحقا للعبودية لا يهديه الله. وكذلك الكفار الجحود لنعم الله أيضا لا يهديه الله. قال الله عز وجل: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد، وهذا يذكر على سبيل الفرض والتنزل، وإلا فالله عز وجل غني أحد فرد صمد ليس بحاجة إلى أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك قال الله في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول الله عز وجل: لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لاختار مما يخلق، ومع ذلك لا يمكن أن يكون ولدا لأنه مما خلق سبحانه، ينزه جل جلاله عن كل نقص وعن أن يكون له ولد أو صاحبة أو معين أو نصير أو ظهير. هو الله الواحد، الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله وصفاته وفي ألوهيته وربوبيته، القهار الذي قهر كل شيء لقوته وجبروته جل وعلا، وخضع له كل شيء إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال: خلق السماوات والأرض بالحق. هذا الواحد كل ما ترونه هو من خلقه، السماوات والأرض خلقهما بالحق بالعدل وبالحق الثابت، فهي مخلوقة بالحق لا بالباطل، من أجل أن يعبد الله وحده وأن لا يكون للعباد رب سواه. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، أي يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل، فهما يتسارعان أو يمشيان مثل الكرة. وهذا يدل على أن الأرض كروية، لأن التكوير لا يكون إلا في شيء مثل الكرة، وهذا أمر أجمع عليه العلماء، لا إشكال عندهم في أن الأرض كروية. ولذلك قال: يكور الليل على النهار، يأتي الليل فيتكور على النهار ويأتي النهار فيتكور على الليل، فهما يتعاقبان، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني كل واحد منهما يسعى ويلاحق الآخر. قال الله عز وجل: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر، جعل لكم الشمس والقمر مسخرين لمنافعكم ومصالحكم. فلا تظنوا أن الله عز وجل خلقهما عبثا، بل خلقهما مسخرين لكم. وهذا رد على من يتخذهما آلهة من دون الله. اعلموا أن الشمس والقمر إنما خلقهما الله تسخيرا لكم أيها الناس، يعني خلقت لخدمتكم وجلب المنفعة لكم، فكيف تعبدونها من دون الله والله خلقها خادمة لكم. وهذا كله جاء في معرض الرد على هؤلاء الذين اتخذوا أولياء يعبدونهم من دون الله. كيف تتخذون أولياء والخالق هو الله، والسماوات ملك الله والأرض ملكه، والمكور لليل على النهار والنهار على الليل هو الله، والمسخر للشمس والقمر هو الله، ماذا صنعت هذه الآلهة حتى تعبدونها؟ قال الله عز وجل: كل يجري لأجل مسمى، أي كل من الشمس والقمر والليل والنهار يجري لأجل مسمى إلى موعد محدد، إذا جاء ذلك الأجل بطل طلب الليل للنهار وطلب النهار لليل وتسخير الشمس والقمر لكم أيها العباد. ألا هو العزيز الغفار. العزيز كما ذكرنا ذو العزة، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتنان، الغفار كثير المغفرة، وإنما يقرن بينهما لأنه قل أن تجد في المخلوقين من هو عزيز يكون غفارا، أو من هو غفار يكون عزيزا. تجد الغفار ضعيف، وتجد العزيز قوي بطاش جبار متكبر لا يخضع ولا يلين قاسي القلب. أما الله سبحانه وتعالى فهو عزيز ممتنع قهار، وهو مع ذلك غفار كثير المغفرة لعباده إنهم تابوا إليه ورجعوا إليه، كما قال في هذه السورة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله عز وجل مبينا ماذا صنع أيضا مما لم تصنعه هذه الآلهة، ومبينا أصل خلقتنا ومن أين جئنا: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. هذا من أوجه المناسبة بين سورة صاد والزمر، فإنه في سورة صاد ذكر خلق آدم، وفي هذه السورة ذكر خلق زوج آدم: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. وأنتم تعلمون أن حواء خلقت من آدم، فآدم خلق من التراب، وحواء خلقت من آدم من ضلع من أضلاعه. إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أي أنزل لكم الله عز وجل رحمة منه وفضلا من الأنعام ثمانية أزواج تستمتعون بها وتحصلون بها خيرا كثيرا. والأنعام مذكورة في سورة الأنعام، فهي من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. هذه الأنعام، هذه الأزواج الثمانية. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهل هذا يدل على أن الأنعام منزلة من السماء؟ هذا قول، وهو أن الأنعام أنزلت من السماء، وقول وبعضهم يقول لا، إنما المقصود أنزل أمره بخلقها، والله أعلم. قال: يخلقكم في بطون أمهاتكم، أنتم أيها الناس المستكبرون عن عبادة الله، يا أيها العباد، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي مرحلة من بعد مرحلة، نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم ينشئ العظام ثم يكسوها لحما، ثم ما يزال الجنين يترقى في طور من بعد طور حتى يخرج، كما قال الله عز وجل: ما أكفر قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق، من نطفة خلق فقدره، أي أطوارا، ثم السبيل يسره، أي طريق خروجه من بطن أمه يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. ابن آدم لا يقف عند حال أو يكون على مستوى معين، أنتم شايفين الصخرة التي في الجبل تبقى مئات السنين، هي نفس الصخرة، ما تتغير لا تزيد ولا تنقص. أما ابن آدم فلا، خلقه الله عز وجل كما قال: لتركبن طبقا عن طبق، ما يبقى الإنسان ولا يدوم على حال، كل يوم تتغير أنت، بل كل ساعة تتغير، تتغير في خلقتك، تغير في لونك، تغير في قوتك، تغير في غناك، تغير في ديانتك، في علمك، في فكرك وفهمك، في قوتك، في كل شيء. قال الله عز وجل: خلقا من بعد خلق، أي يخلقكم خلقا من بعد خلق، وهذا كله من صنع الله. يعني الزوجان ماذا يصنعان؟ ما يصنعان شيئا في هذه الخلقة وفي هذا الأمر كله، ليس لهم أي دور، إلا أن الله يجمعهما لتجتمع مياههما فقط. ثم كيف يتخلقان وكيف يصنعان وكيف تأتي العين والأنف والأذن والقلب والدم والرجل والرئة وغيرها، ليس لهم لا للأب ولا الأم من أمرهما شيئا، ولذلك هم متوكلون على الله، يسألون الله أن يرزقهم ولدا سليما صحيحا جميلا طيبا إلى آخره. قال في ظلمات ثلاث، أي هذا الخلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ما هي الظلمات الثلاث؟ قال العلماء ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن. والعجيب أن الطب الحديث أثبت أن هذه بالفعل هي الظلمات الثلاث التي يتخلق فيها الإنسان، وهي تشكل له ظلمة كاملة في بطن أمه. ففي الرحم ظلام دامس جدا من هذه الظلمات الثلاث. قال ذلكم الله ربكم، يعني الذي خلق ذلك وكونه وصوره وقدره، ذلكم الله ربكم له الملك، هو الواحد المتصرف، إذن هو الذي يجب أن يعبد، لا إله إلا هو. ولذلك لما أثبت لنفسه الخلق والملك والتدبير والقهر أثبت لنفسه أنه المستحق للعبودية، وأنه لا تليق هذه العبودية بأحد سواه. بل في أول القرآن ماذا يقول الله؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني لا يستحق العبادة إلا من خلق. فإن كانت هذه الأصنام تخلق وتقوى على الخلق فلها حق في العبادة، لكن أنى لها ذلك؟ ليس لها من هذا الأمر شيء. قال له الملك لا إله إلا هو، فأنى تصرفون؟ كيف تصرفون عن هذا التوحيد وعن الاستجابة لأمر الله وعن الانصياع لتوحيد الله جل وعلا؟ إن تكفروا أيها العباد فإن الله غني عنكم. لا تظنوا أن الله محتاج إلى إيمانكم ومحتاج لأن تستجيبوا لأمره. الله غني عنكم وليس بحاجة إليكم ولا إلى أحد من خلقه كلهم، قريبهم وبعيدهم، قويهم وضعيفهم، علويهم وسفليهم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. هو يقدر الكفر لكنه لا يرضى الكفر، لا يحبه. وهذا هو الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالإرادة الشرعية لا بد أن تكون محبوبة لله، أما الإرادة الكونية القدرية فإنها لا يلزم أن تكون محبوبة لله. فالله قدر الإيمان والكفر وقدر المعصية وقدر النفاق والشرك، كل هذا من تقدير الله. لكن هل أراده الله شرعا؟ لا، ما أراده شرعا. ولذلك تأتي الإرادة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. فالإرادة يجب أن يعرف معناها، هل هي إرادة شرعية أو إرادة كونية قدرية؟ إن كانت فيما لا يحبه الله فلا يمكن أن تكون شرعية، لأن الله قال ولا يرضى لعباده الكفر، بل هي إرادة كونية قدرية. قال الله عز وجل وإن تشكروا يرضه لكم، يعني إن شكرتم فعبدتموه ووحدتموه وأخلصتم له العبادة رضي لكم ذلك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس وزر نفس أخرى. وهذا من كمال عدل الله، فإذا كان آباؤكم قد أشركوا فإن الله لا يؤاخذكم بشرك آبائكم كما لا يؤاخذكم بشرك أبنائكم، وأنتم مسؤولون عن أعمالكم. ولا تظنوا أنكم إذا أشركتم بحكم أن آباءكم قد أشركوا أن آباءكم يتحملون الوزر دونكم، بل أنتم تتحملون وزر أنفسكم. لا أحد يحمل إثما عن أحد، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، ما لك إلا ما سعيت. فإن قلت أليس يكتب على الإنسان الذنب الذي يحدثه فيتبعه عليه الناس؟ قلنا نعم يكتب عليه، لكن ذلك لا يعفي هؤلاء الذين تبعوه من التبعة ومن الذنب، بل عليهم ذنب، وعلى الذي فعل أولا ذنبه وذنب من تبعه، لأنه أول من سن ذلك الذنب. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. كلكم ترجعون إلى الله، وعند الله تجدون كل أعمالكم، لا ينقص من أعمالكم شيء. سبحان الله، القليل والكثير مثاقيل الذر تجدونها، كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء وإن تكم مثقال حبة من خردل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا الله يا إخواني، شيء ما يمكن يتصوره العقل، يعني على بهذه الدقة المتناهية، كان مثقال حبة من خردل يؤتى به. قال العلماء: يجد الإنسان في كتابه كل شيء تلفظ به أو قاله أو عمله، حتى كلمة أف وحر وبرد وإه وإن مكتوبة، فإذا اطلع العبد عليها لا يلزم أنه يجازى عليها، كما قال في سورة الإسراء، قال في أول سورة الإسراء: أي وإيش أول آية؟ وعزمناه طائره في عنق ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهو يقرأ فيعلم أنه لم يغادر من عمله شيء، لا قليل ولا كثير، لا صغير ولا كبير، كله موجود. لكن الذي يجازى عليه ويحاسب ما يقع تحت الكسب والتكليف. أي نعم، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نكتبه كله فلا ندع منه شيئا. قال الله عز وجل: فينبئكم بما كنتم تعملون، أي بالذي كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور، عليم بما يقع في هذه الصدور، فهو يعلم السر وأخفى. قال الله عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الإنسان هنا المقصود به المشرك، ويأتي الإنسان مذكورا في القرآن يراد به المشرك، كما في قوله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هذه مراد بها الإنسان الكافر. ويأتي الإنسان بمعنى عموم الناس: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل الناس لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال: وإذا مس الإنسان ضر، أي ضر، وهذه من طبيعة الإنسان أنه جزع، يجزع لأي شيء يصيبه. كلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا جاءه خير منع، وإذا أصابه شر جزع واشتكى وساء ظنونه بالله، ورأى أن الدنيا أظلمت في عينه واسود الزمان وإلى آخره. قال: وإذا مس الإنسان ضر، أصابه أدنى ضر، لم يتوجه إلا إلى الله، لأن هذا هو داعي الفطرة، ولأنه يعلم أن النفع والضر والخلق والأمر والملك كله بيد الله. دعا ربه منيبا إليه، راجعا إليه وحده، ولم يدع معه أحدا سواه. قال: ثم إذا خوله نعمة منه، ملكه نعمة من عنده جل وعلا، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي الذي كان يفرده بالدعاء والعبادة في وقت الضراء. من الذي أنجاك من الضراء وخلصك مما كنت فيه من الشرور والضر؟ إنه الله. لماذا عندما جاءتك النعمة وأصابك الخير كفرت وبطرت وقلت إنما أوتيته على علم عندي؟ قال: نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك. انظروا، هذه هي حال كثير من المشركين، عندما يصيبهم الضر فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، هكذا عادتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا منهم قال كم تعبد؟ قال 7. قال وأين هم؟ قال 1 في السماء و6 في الأرض. قال فمن هو الذي جعلت للضراء والسراء والشدة واللأواء؟ قال الذي في السماء. قال ألا تجعله لكل شيء؟ يعني هو اللي اجعله لكل عملك. هؤلاء ايش الفائدة منهم؟ تشرك بهم مع الله عز وجل وهم لا يصنعون شيئا ولا ينفعونك في حال الشدة؟ أين عقلك؟ لكن من يضلل الله فما له من هاد. قل تمتع بكفرك قليلا، هذا الذي كفرت به تمتع به، ولكن تمتعك به لن يكون إلا قليلا لمقدار عيش في هذه الحياة. ولو كانت هذه الحياة تساوي عند الله شيئا ما متعك بها، لكنها سافلة ودنية لا تساوي عند الله ولا جناح بعوضة. ولذلك أباح للمشرك والكافر أن يتمتع بها كيف شاء. قال إنك من أصحاب النار، لو علمت ما أعد الله لك لعلمت أن الذي حصلته من المتاع في الدنيا ليس بشيء. ولاحظوا كيف أنه سماهم أصحابا للنار، والصاحب هو الملازم الذي يلازم صاحبه، فهم أصحاب للنار أي سيلازمونها ويبقون فيها خالدين مخلدين. ثم قال الله عز وجل مقارنا بين حال هؤلاء وحال المؤمنين الموحدين الصادقين الصادقين القانتين العابدين، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني أحال هذا خير أم حال ذاك الذي إذا مسه ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا؟ أمن هو قانت، القنوت يأتي بمعنى الخشوع والخضوع ويأتي بمعنى طول العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني أن يكون الإنسان مطيلا مديما للصلاة. أمن هو قانت يصح أن يجتمع فيها المعنيان، يطيل الصلاة ويطيل الخشوع فيها، يخشع فيها ويخضع لله عز وجل. آناء الليل ساعات الليل ساجدا وقائما، انظروا يا إخواني بدأ بالسجود لأنه أعز، لأن العبودية تظهر فيه أكثر، ولأنه الذي يأنف منه المشركون فهم لا يرغبون في السجود لما فيه من الذل الذي يستكبرون عليه. فبدأ بالفعل المحبوب لله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإنما يكون فضل القيام بفضل ما فيه من القراءة، فانظروا بأي شيء فضل القيام؟ بالقراءة. وبأي شيء فضل السجود؟ بالفعل، الهيئة، هيئة الساجد أظهر في العبودية وأكمل وأدل على الخضوع والذل. لكن الذل هذا لا يناسب أن يتلى معه القرآن، لأن القرآن عالي ورفيع. ولذلك ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فشرف القيام بشرف المقروء فيه، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انظروا بدأ بالحذر قبل الرجاء، لماذا؟ قال العلماء لأن المطلوب أن يكون الإنسان في حال الحياة والصحة في خوف كثير، والخوف مقدم على الرجاء. قال العلماء إن الإيمان لا يصح إلا بخوف ورجاء، وهما كالجناحين للطائر، فمن رجا ولم يخف أمن من مكر الله، ومن خاف ولم يرجو قنط من رحمة الله. فلا بد للإنسان لكي ينجو منهما أن يكون راجيا خائفا، لكنه في حال الصحة والأمن يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض وقرب الوفاة وفي حال الشدة يغلب جانب الرجاء. ولذلك قال هنا يحذر الآخرة، لأن الحذر هو الذي يدفع الإنسان دفعا إلى العمل، والرجاء هو الذي يطمع الإنسان، فهو يهب من نومه ويقوم من ليلة خائفا من النار، ثم يتذكر الجنة وتذكر ما أعد الله للمتقين ما أعد الله للمؤمنين فيطمع ويرتاح. ثم إذا وصل إلى منزلة الحب، حب لله عز وجل، تذكر صفاته وعظمته وعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، استحضر هذا المعنى، فإن الإنسان يكون على أكمل ما يكون من أحوال الإحسان، لأنه جمع الخوف والرجاء والحب، وهذا المثلث هو مثلث الإيمان الصحيح، إيمان فيه حب ورجاء وخوف. قال ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انظروا يا إخواني، جعل الذين يعلمون هم الذين يعملون، إذن العلم في القرآن هو العمل، ما في علم في القرآن إلا ومعه عمل. ولذلك قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون، أي هؤلاء القانتين. فالعلم الذي لا يكسبك عملا ليس علما، ما ينفعك بشيء. هل نفع إبليس علمه؟ ما نفع إبليس علمه. فكل علم في القرآن هو ما يؤدي إلى العمل ويكسب الإنسان العمل. ولذلك ذكر الله عز وجل الجهالة ليس في من يجهل الذنب، ولكن في من يأتي إلى الذنب وهو يعلم. قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون فيعملون بعلمهم فيقومون في الليل وفي ساعات الليل يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه كأولئك الذين يجهلون لا يعلمون فيشركون مع الله أحدا سواه إنما يتذكر أولو الألباب. ما يتعظ ولا يستجيب إلا أصحاب الألباب، أي الذين لهم لب، واللب هو العقل، سمي لبا لأنه خلاصة لب. فإذا كنت صاحب لب تعود إلى هذا اللب فأنت تتذكر ولابد. أما إذا كان عقلك لا يكون مرجعا لك ولا تستجيب لمعادلاته ويعني نتائجه، وإنما تستجيب للعادات وللبيئة ولضغط الواقع والمجتمع، إذا مثلا عصوا عصيت، وإذا قاموا قمت، وإذا قعدوا قعدت، وإذا ولغوا في الربا ولغت، أين اللب؟ أين عقلك؟ كن صاحب عقل لكي تتذكر وتتعظ بمواعظ الله عز وجل التي وعظ بها عباده وعظ بها أنبياء. إنما يتذكر أولو الألباب. جعل الله وإياكم جميعا منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.